يا طيري وينك ترى طالت بك الغيبة وين انت قل لي مراسل الوفا ماتت يا طير مطي غدا صدك وتدريبه مرسول انا شح وجروح الوفا بانت اصبر واصبر خفوقي وش اسوي به يا صاحبي لا تلوم النفس والناحت اصبر واصبر خفوقي وش اسوي به يا صاحبي لا تلوم النفس والناحة يا طيري وينك ترى طالت بك الغيبة وين انت قل لي مراسل الوفا ماتت يا طير مطي غدا صدك وتدريبه مرسول انا شح وجروح الوفا بانت طيري غدا يا سنافي طول الغيبه طيري غدا والليالي بغربته طالت طيري غدا يا سنات طول الغيبه طيري غدا والليالي بغربته طالت يا طيري وينك ترى طالت بك الغيبة وين انت قل لي مراسل الوفا ماتت يا طير مطي غدا صدك وتدريبه مرسول انا شح وجروح الوفا بانت يا شينها دمعة الرجال ومصيبة إني بتيتك وبعدك دمعتي سالت يا شينها دمعة الرجال ومصيبة إني بتيتك وبعدك دمعتي سالت يا طيري وينك ترى طالت بك الغيبة وين انت قل لي مراسل الوفا ماتت يا طير مطي غدا صدك وتدريبه مرسول انا شح وجروح الوفا بانت هونت انا القنص بعدك كيف بسليبه النفس طابت بعد ما صارت وجالت هونت انا القنص بعدك كيف بسليبه النفس طابت بعد ما صارت وجالت يا طيري وينك ترى طالت بك الغيبة يا طير يا طير وينك ترى طالت بك الغيبة وين انت قل لي مراسيل الوفا ماتت يا طير مطي غدا صيدك وتدريبه مرسولنا شح وجروح الوفا بان طيري وينك